السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا عن حنين وما دار في هذه الغزوة من أحداث، وقلنا أن المسلمين قد انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية المعركة. لما دخل المسلمون فإذا الكفار كانوا يحاصرونهم في الشعب، وخرجوا عليهم من وسط الجبال، وانتهب بعض هؤلاء منهم شيبة بن عثمان يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن انقلب حاله فكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يستعمل بعض من حوله أنه يعيد وينادي على بقايا الجيش. كل الناس انصرفت عن رسول الله، قيل لم يبقى معه إلا 12 واحد، 12 رجلا. فقال النبي للعباس، وكان رجلا صيتا، رجل شديد الصوت العالي، صوته الله أكبر، فقال: يا عباس، نادي أصحاب الثمرة، نادي أصحاب الثمرة، وهم أصحاب البيعة، لأن اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم دول ناس حالهم مختلف. مجرد بس أحيانا كده أنت تتذكر ابنك بشيء، تقول أنا ما كنتش منتظر من ابني الكبير يعمل كده، فجملة الكبير دي بتهيج عنده حاجات كتير قوي. أنا كنتش منتظر الإنسان اللي أديله ظهري يعمل كده، يعني أنا سايبك وأنت راجل البيت تعمل كده، الجمل دي بتعمل إيه؟ تحفزه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس إنه ينادي على أصحاب المواقف، على أصحاب المواقف، إنك يكون ليك سبحان الله سابق فضل، سابق بذل وجهد تنادى به. وفي رواية أنس رضي الله عنه أنه قال: فنادى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا للمهاجرين، يا للمهاجرين، يا الأنصار، يا الأنصار. أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه بدأ أيضا ينادي صلى الله عليه وسلم، ونادوا على أصحاب البقرة: يا أصحاب سورة البقرة. إن كان أنس يقول: من حفظ سورة البقرة جد فينا. كان رجل له شأن وعظم بيننا، اللي يحفظ سورة البقرة كان عندهم لي شأن كبير أوي أوي أوي. فلما سمع المسلمون نداء العباس رضي الله عنه أقبلوا وهم يقولون: لبيك لبيك، الله أكبر. ويذهب الرجل، تلو الرجل، حتى يقدمون على رسول الله، فيقول العباس: فوالله لكأن عطفتهم يعني رجوعه، حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، زي كده البقر صغير يجري على أولادها. ودي سبحان الله فيها فوائد كثيرة جدا، منها أن ثبات الكبار وثبات المؤثرين وعدم مغادرتهم لأماكن الصراع وأماكن المدافع يجعل الآخرين الذين يفرون وينصرفون أن يعودوا. الناس كلها تعود، يعني استشعر كده عباس بينادي، رجعوا ما لقوش النبي ولا ابو بكر وعمر ولا عثمان، هو عباس بينادي ليه؟ كان الكل فرد صح، لكن عما يعود ويجد المؤثرين، وده في كل مواقف الحياه، كل مواقف الحياه اللي هي ان القدوه يا جماعه عدوى، في حاجه اسمها التربيه بالعدوى، زي ما في حاجات امراض بتنتقل بالعدوى، في عادات حسنة بتنتقل بالعدوى. فأنت ما بتكون لديك سلوك طيب ومعاني طيبة، تلاقي إيه؟ ابنك اللي حولك لهم إيه؟ بيقتدوا بيك، بيتأثروا بيك. فتلاقي كده في يوم من الأيام في حد تعب، تلاقي الولد يشوف إيه؟ والده قد إيه مهتم، ويتصل مرة واثنين وثلاثة، وبعدين الزوجة تتابع، وده بيعمل طعام ليه؟ أصل عمه تعبان وزوجته تعبانة، فمش هيقدروا يعملوا كذا. المعاني دي الولد بيتشربها بدون كلام، خلاص يبدأ إيه؟ يتبع هؤلاء ويقلد هذا الأمر، هي دي العدوى. لكن النهارده إحنا نقول له أنت اتصلت بعمتك كانت تعبانة، هو بينه وبين نفسه، وأنت أصلا يا أبي بتتصل بحد لما يكون تعبان ولا بتهتم؟ ده إحنا بنحاول معاك مرة واثنين وثلاثة عشان تكلم خالي وما بتعملش. فالحاجات دي بتعمل إيه بقى؟ لا تنتج جيل فيه هذه القدوات. زي كتير من الآباء يقول لابنه يا ابني سيب الموبايل، يا حبيب قلبي ركز، يا حبيب قلبي ده هيبوظ دماغ، يا حبيب قلبي هو ماسك الموبايل أصلا وفاتحه على مخ أصلا، يقول له يا ابني الفيس ده هيدمرك، وهو فاتحه أصلا على الفيس وهو بيكلمه، يلا خشوا ذاكروا بقى وسيبوا الفيديو كده يعملوا حاجة تنفعكم، وتلاقيه هو ممدد وما شاء الله إيه قاعد رايح جاي وكده. هو جوه يقول لك إيه؟ هو النت حرام علينا حلال عليه؟ عشان كده عمرهم إيه؟ ما يسيبوا، ما يتركوا الحاجة دي. وبعدين إحنا نقول لا أصل إحنا بنتابع الصفحات بتاعت الكبار، وبعدين نشوفك ليك مدي لايك هنا للمزرعة سعيدة، وهنا للجيم، وهنا مش عارف لأحلى فستق بيتباع، وهنا. فسبحان الله في يوم من الأيام بعض الأمهات بتقول لي انصح أولادي وبتاع والنت ومش عارف إيه والكلام ده، فأنا بنصح واحد منهم قال طب بص نزل تطبيق ونشوف مين اللي بيسحب النت. والله العظيم ماما مضيع النت على اليوتيوب كل شويه على ما تسمع احلى اكلات والشيف مش عارف مين وبتاع، وشوف وجرب. انا قاعد مش عارف يتكلم مين ولا مين. فشوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم الكل انصرف وهو يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. سبحان الله. ولذلك لما نادى جم على طول. حاجة تانية اللي نستفيدها إن الطبيعي إن في ناس ممكن بسبب الأحداث وبسبب البلاءات والشدة ممكن يترك مكانه، يتركه لحظي، وده طبيعي يا جماعة، لأن السيف حراق. الإنسان يشوف السيف كده ولا معاني السيف، لأ خلاص حياتك هتروح بعد ثواني مع أي ضغط. فسبحان الله. كنت شفته في المرة السابقة كان الصحابي يقول وكانوا يرمون السهم رميا لا يخطئ منهم احد. الكفار دول كانوا بيرموا السهم مفيش واحد ايه بيغلط، كله ايه راشد. فلما نادى العباس عاد السهم. كان بينادي على مين؟ اصحاب العقيده. كان بينادي على مين؟ اصحاب البذل. عشان كده دايما عند الصدام وعند المعاني الكبار وعند المدافعه انت ما تطلبش اي حد، تطلب من كان له سبق فضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم. وبدأت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما المسلمين قربوا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف النبي من على بغلته أقدم عليهم وهو يقول الآن حمي الوطيس، الآن أي حمي الضل واشتدت المعركة. ثم أخذ النبي حصيات من على الأرض فرمى بهن وجوه الكفار وقال شاهت الوجوه. دي كانت أحد معجزات رسول الله، فلم يبقى منهم أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا. سبحان الله. بهذه الحصوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم انهزموا ورب الكعبة، انهزموا ورب الكعبة. سبحان الله. وأيد الله رسوله والمؤمنين بأن أنزل ملائكته لإرهاب الكفار، قال جل شأنه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. دايما يا جماعة في معركة الحق مع الباطل هناك جنود ليست مرئية، هناك جنود أنت لا تراها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عندما أوقدت النار لإبراهيم وألقي فيها، يقول رسول الله: فلم تبقى دابة على وجه الأرض إلا وهي تنفخ في هذا النار تريد أن تطفئها. دابة، سبحان الله، لم يبقى دابة إلا أن هي حاول تطفي هذه النار، إلا دابة واحدة. قيل في أحد الروايات أنه الوزر البرصي، ولذلك شرع قتله. هنا النبي صلى الله سبحانه وتعالى يقول: ثم أنزل الله سكينته. السكينة اللي يتتبعها في كتاب الله يجدها تنزل في مواطن غير التي ربما يتخيلها الإنسان. يعني دلوقتي يقول لك أنا عاوز يكون في سكينة كده، واحد يقول لك يبص اصحى بالليل على قبيل الفجر وابدأ كده صلي واسجد وابكي، فأنت مستني السكينة دي فين؟ وانت بتطوف حول الكعبة، وانت في الروضة الشريفة بتقوم الليل، ولا شك أن سمك السكينة. ولكن سبحان الله، هنا السكينة في القرآن أتت في أكثر من 5 مواضع. تجد السكينة تنزل في أماكن الالتهاب وأماكن البذل، فتجد السكينة في الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يهاجر ويدخل الغار ينزل الله عليهم السكينة. السكينة تلاقيها في آيات سورة الفتح وهم خلاص في مرحلة الصراع والحديبية والكلام ده والبيع، تنزل السكينة سبحان الله. فالسكينة بتيجي فين؟ طول ما أنت شغال. الله يعصمك من الناس، فكلما كنت مشاركا في تبليغ الخير بقدر المشاركة بقدر أن الله يعصمك من بلاءات عدة. هنا تنزل الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل كافرا فله سلبه. من قتل كافرا فله سلبه، اللي يقتل واحد من الكفار ياخذ السلب. السلب ده اللي هو ما يحمله هذا الكافر من متاع، مع بقى السيف بتاعه، مع سرة فيها دنانير، مع ايه بيتاخد منه ايه ما معه. فشوفوا التحفيز، التحفيز ده كبير صح؟ فيحرك برضه، لا بأس ان يكون في شيء من الدنيا يحرك. فقام ابو طلحة فقتل يومئذ 20 رجلا واخذ اسلبه. فسبحان الله، يجي شو حد يقول له: على فكره انت نيتك مش لله. لا، الغايات المنصوصه شرعا طلبها ليس فيه شيء. هو مين اللي لنا كده؟ يعني مثلا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان صله الرحم تؤثر في اطاله العمر والبركه، صح؟ ففي واحد دي نيته من صله الرحم فيها شيء يخدش نيته؟ ابدا. ليه؟ لأن الذي أخبر بهذا هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وتظهر شجاعة لامرأة، وهي المرأة المباركة أم سليم. والدة مين أم سليم؟ أنس رضي الله عنه، وزوج أبي طلحة الأنصاري. وهو أبو طلحة يعني كنت شغال إزاي؟ أنس في المعركة وأبو طلحة شغال قاعد ما شاء الله جايب 20 واحد، فأم سلمة فين؟ قاعدة فين؟ أكيد مش قاعدة يعني نايمة وخلاص، لا، أم سلمة تعالوا نشوف كده بتعمل إيه؟ خرجت مع زوجها ومعها خنجر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآها، أبو طلحة بيقول له إيه؟ قال: يا رسول، هذه أم سليم معها خنجر. شوف يا رسول، شوف زوجتي معها إيه؟ فقال النبي: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. قال يا رسول الله: أنا معها اللي يجي جنبي خلاص كأمس الذاهب. فجعل النبي يضحك صلى الله عليه وسلم، ثم قالت رضي الله عنه: يا رسول الله، أقتل من بعدنا من الطلقاء إن هزموا بك؟ أنا هقتل اللي جري وسبوك. لا، ده عندها ايه؟ ده هتحاسب الاخوه كمان. ده مش بتقول ايه انا هخلص على الكفار، لا، ده في حساب كمان على الايه؟ على اللي مشي وسابوك. فقال النبي: يا ام سليم، ان الله قد كفى واحسن. يعني لا خلاص الموضوع انتهى، وهم رجعوا وتابوا. فسبحان الله، فشوف سبحان الله البيئة النبوية والمدينة المحمدية تنتج هذه يعني الثلة المباركة. شوف الأسرة عاملة ازاي، رجل وامرأته والولد والهمم والنوايا، سبحان الله، يضحك رسول الله ويدهش رسول الله، الزوج يدهش النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وهذا القتال، والولد خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والزوجة شوفوا بتعمل ايه، تدافع عن نفسها وتدافع عن عرضها وعن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وتحمل هم انها تريد ان ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها الاذن ويعطي المسلمين الاذن هم يعاتبوا هؤلاء ويعاقبوا الذين فروا. فسبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا التأسي بهؤلاء، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وافعاله، وأسأله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.